بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الرابع من شهر رمضان، وفي هذه الإذاعة، الإذاعة المباركة إذاعة ميراث الأنبياء التي يقوم عليها أخونا الفاضل خالد باقيس، سنبتدئ إن شاء الله تعالى أول درس في كتاب بداية السول في تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب الصغير في حجمه والكبير في معناه ألفه ابن عبد السلام، وهو المشهور بالعز ابن عبد السلام، واسمه عبد العزيز ابن عبد السلام رحمه الله. هذا العالم سنتكلم شيئا يسيرا عن حياته وعن سيرته، فهو رحمه الله لا شك أنه كان من علماء المسلمين، وكان قد عاش وسكن وتوفي في مصر، وإن كان في الأصل هو مغربي، المغربي أصلا، والدمشقي مولدا، ولد في دمشق لكنه سكن وتوفي في مصر. هذا العالم كان على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكان بعض تلاميذه يلقبه بسلطان العلماء، بل منهم من كان يلقبه بشيخ الإسلام. ولد رحمه الله سنة 77 و500 في دمشق، وتلقى العلم هناك وسمع الحديث من العلماء. ومن مشايخه الذين عرفوا بالعلم الحافظ الكبير ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، وله جمع من التلاميذ، وله جمع كذلك من المؤلفات والمصنفات، لأن العز بن عبد السلام برع في عدة فنون، ففي الفقه كان رأسا، وفي التفسير، وفي العربية، وفي الأصول، بل في مقاصد الشريعة، وألف كتبا في هذا. ومن أشهر تلاميذه ابن دقيق العيد العالم المعروف الذي وصف أيضا بأنه شيخ الإسلام في زمنه، وكذلك القرافي العلامة المشهور الذي له عدة كتب في أصول الفقه، وأيضا أبو شامة المقدسي صاحب كتاب الروضتين، وله كذلك الباعث على إنكار البدع والحوادث. هؤلاء ممن تتلمذوا ودرسوا وأخذوا العلم عن العز بن عبد السلام. وقد أشرنا إلى براعته في التصنيف، فقد شهد له العلماء أنه كتب كتبا وصنف مصنفات، وكان بارعا في الحقيقة في تأليفاته وفي مصنفاته، وكان كثيرا ما يعتني بمقاصد الشريعة وبقواعدها، وهذا باب عظيم لا يحيط به إلا من برز في العلم وصار رأسا فيه. وكذلك رحمه الله كلنا يعرف قواعد الأحكام، هذا من أعظم الكتب التي ألفت في القواعد وفي مقاصد الشريعة. كذلك هذا الكتاب في الحقيقة له ميزات عظيمة، بل قد كتبت كتب في هذا الكتاب، وعلق عليه عدة تعليقات، من أشهرها كتاب البلقيني الذي ألف فيها الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام. هذا الكتاب لشهرته عرف به العز بن عبد السلام كثيرا، ولأهميته أيضا ولمكانته. أما بالنسبة لباقي مؤلفاته فهي كذلك كثيرة، ومن أشهرها أيضا هذا الكتاب الذي سنقرأ إن شاء الله تعالى فيه في هذه الليلة، وهو بداية السول في تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك له مؤلفات، اقتصرنا على هذه الكتابين، وإلا فإن له مؤلفات غير هذه المؤلفات، ولكن اقتصرنا على هذين المؤلفين لأن هذين المؤلفين من أشهر مؤلفاته رحمه الله. ولهذا لما نقرأ في طبقات الشافعية نجدهم إذا ذكروا العز بن عبد السلام أثنوا عليه كثيرا وذكروا كثيرا من سيرته التي تدل على علمه وفضله ومكانته. إذن هذا شيء يسير من ترجمته ومن سيرته رحمه الله وغفر الله له. ثم نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في كتاب بداية السول في تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وأعن ويسر وتمم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الخلق أجمعين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المؤلف عليه رحمة الله كتابه بذكر البسملة، وهذه هي السنة في الكتابة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتابا بدأه وابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ما فعله في صلح الحديبية عندما قاض قريشا، فقد كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت فقال سهيل بن عمرو: لا ندري ما الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عليا بذلك. ثم صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعا بدعاء وهو طلب الإعانة من الله عز وجل وطلب التيسير منه سبحانه وتعالى والتمام، فقال: وأعن ويسر وتمم. لكن فيما يتعلق بقوله صلي على سيدنا، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا، بل سيد الناس وسيد ولد آدم يوم القيامة، لكن هذه اللفظة في الحقيقة لا، ما كان العلماء ولا كان المتقدمون من السلف والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما كانوا يستخدمونها ولا يقولونها في كتبهم ولا ألفوا على ذكرها. ولهذا لو فتحت في الصحاح والمعاجم والسنن ستجد أنهم إذا حدثوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ذكروه، ذكروه برسول الله أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال نبينا، ومنهم من يقول قال خليلي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تجد صحابيا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال سيدنا، وكما أشرنا هو سيدنا، ولكن هم القوم الذين يجب أن نسلك مسلكهم. ثم حمد الله عز وجل وصلى مرة أخرى على سيد الخلق أجمعين وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن ابتدأ كتابه رحمه الله بهذه الآية العظيمة. هذا الكتاب كما هو معروف هو في تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام، فيريد رحمه الله أن يثبت أن الله عز وجل فضل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام على الخلق كلهم. لأن العلماء إذا جاءوا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى حياته وإلى شمائله وخصائصه قسموا هذه العلوم وذكروا لكل علم تعريفا خاصا به. فمثلا يبدأون بالسيرة فيعرفونها ويقولون: هذه السيرة هي ما يتعلق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه وسننه من ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيها ذكر الغزوات والسرايا. ثم ينتقلون إلى ذكر الخصائص فيعرفون الخصائص ويبينون ما معنى الخصائص في اللغة وفي الاصطلاح، ويقولون: الخصائص هو ما اختص الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وخصه بأمور وبواجبات وبمحظورات وبمباحات وبكرامات ليست لغيره. هذا معنى الخصائص. فضل الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء وعلى سائر البشر فخصه. إذن عندنا خصائص وعندنا شمائل وعندنا كذلك فضائل وكذلك دلائل، كل ذلك له فنه الخاص وله علمه الخاص. فالشمائل هي التي تشتمل على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهديه ودله وخلقه وخلقه، لأن الدل بمعنى الهدي، السكينة، الوقار، حسن المنظر، جميع الصفات الخلقية والخلقية من ولادته إلى أن نشأ عليه الصلاة والسلام. لهذا تجد العلماء كتبوا وألفوا مصنفات خاصة في الشمائل وخاصة في الخصائص وخاصة في الدلائل وهكذا في سيرته عليه الصلاة والسلام. المؤلف والعز بن عبد السلام أراد بهذا الكتاب أن يتكلم عن التفضيل وعن الفضائل وهي أعم، فيراد بها ما فضل الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، لأن مسائل الفضائل هي في الحقيقة مندرجة ضمن المباحث المتعلقة بالشمائل وبالخصائص وبالدلائل. ولهذا سنجد في هذا الكتاب أن المؤلف تطرق إلى هذا كله، فذكر شيئا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وذكر كذلك شيئا من دلائله، وذكر أيضا ما يتعلق بالتفضيل عموما، بل أشار إلى بعض دلائل النبوة وعقد مقارنة بين دلائل النبوة التي كانت على يد الرسول عليه الصلاة والسلام وقارن بينها وبين ما نزل على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا تكلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الحجر، تكلم عن كذلك الجذع الذي حن وبكى، وهذه من خصائصه وهذه من دلائل النبوة فأشار إليها رحمه الله. إذن ماذا أراد العز بن عبد السلام بهذا الكتاب؟ أراد أن يبين فضل النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء وعلى الأمة كلها، سواء كان ذاك بذكر شيء من خصائصه أو دلائل نبوته أو شمائله، لأنه أشار أيضا في هذا الكتاب إلى مجموعة من الشمائل المتعلقة بخلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. فافتتح كتابه بهذه الآية العظيمة وهي قول الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة. وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن الله عز وجل علم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ما لم يكن يعلمه. ولهذا جاء في آيات في كتاب الله أن هذا التعليم كان عن طريق الوحي، عن طريق القرآن الذي أنزله عليه، كما قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إلى غير ذلك من الآيات. إذن فضله الله عز وجل بفضل كبير، كما قال: إن فضله كان عليك كبيرا. فبين جل في علاه في هذه الآية أن فضل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام كبير. ولهذا جاءت الآيات التي تبين هذا الفضل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وهكذا أيضا في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وكذلك هذا الفضل أيضا الذي تفضل الله عز وجل به على رسوله عليه الصلاة والسلام، كذلك جاءت الآيات أن الله تفضل على المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وبين الله هذا الفضل الكبير الذي خص به أيضا المؤمنين أنه الجنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. إذن كان الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه ويكمله حتى ارتقى عليه الصلاة والسلام، فكان في أعظم المقامات من العلم والفضل، فما وصل أحد إلى ما وصل إليه عليه الصلاة والسلام، كان أعلم الخلق على الإطلاق، وجمع الله له صفات الكمال وكمله. ولهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما. ففضله سبحانه وتعالى، فضله على الخلق كلهم، وجمع له من أجناس الفضل ما لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه كما ذكر ذلك العلماء. ثم أشار رحمه الله إلى الآية التي تلي هذه أيضا وفيها التفضيل، ويريد من ذلك أن الله فضل بعض الأنبياء على بعض، وهذا الكتاب فيه إثبات تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء كلهم. ولهذا قال رحمه الله: وقال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال رحمه الله: التفضيل الأول صريح في المفاضلة، والثاني في تضعيف المفاضلة بدرجات، وقد فضل الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم من وجوه، ثم ساق هذه الوجوه رحمه الله. قبل ذكر هذه الوجوه في تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام، ذكر هذه الآية التي فيها إثبات تفضيل الرسل وأن الله فضل بعضهم على بعض، فهذا تفضيل صريح كما قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا تفضيل صريح في المفاضلة كما ذكر. والثاني في تضعيف المفاضلة، ما هي الثاني؟ ما المقصود بالثاني؟ هي قوله: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهذا فيه تضعيف المفاضلة بالدرجات. ومعروف عند أهل السنة والجماعة كلهم أن التفاضل بين الأنبياء ثابت بأدلة الشرع، الكتاب والسنة والإجماع. لهذا هذه الآية التي أشار إليها المؤلف من الأدلة، وكذلك قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هاتان الآيتان نص في التفاضل، لأنهما صريحتان في ذلك: فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهكذا أيضا داود عليه السلام وسليمان لما ذكر نعمة الله عليهما ماذا قال؟ قال الله عنهما: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن أشار إلى قوله على كثير، هذا فيه تنبيه، فالمفضل قليل والفاضل هم الكثير، أو كما قال العلماء هذا فيه تنبيه إلى أن المفضل عليهما قليل، فجعل عليهما السلام تفضيل الله سبحانه وتعالى لهما على كثير من المؤمنين، ما قالوا جميع المؤمنين، لأن هناك من الأنبياء من قد سبقوا داود وسبقوا كذلك سليمان، هم أفضل من داود وأفضل من سليمان عليهم الصلاة والسلام. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: فضلت على الأنبياء، وذكر أسباب هذا التفضيل كقوله: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء دليل صريح على أن هناك تفاضل وأنه واقع بينهم. ولهذا لما عرج به عليه الصلاة والسلام وأسري به إلى بيت المقدس، عرج به إلى السماء، ماذا صار لما التقى بالأنبياء؟ مر بهم وكان في هذا المرور يعين منازلهم في السماء، مر على آدم ثم عيسى ثم يحيى ثم إدريس ثم يوسف ثم هارون، وهكذا موسى وإبراهيم في كل سماء. قال العلماء: هذا تفاضل يدل على أنهم تفاوتوا في المنازل كما أنهم تفاوتوا في منازلهم من السماوات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان أفضلهم قدم في بيت المقدس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في رواية عند البخاري قال: وموسى في السابعة، هكذا جاء، وإن كان أهل بعض أهل العلم يرى أن هذه غير صحيحة، وأن الصحيح أن إبراهيم هو الذي كان في السابعة، لأن المشهور أن رواية البخاري حصل فيها شيء من التقديم والتأخير بسبب رواية شريك بن أبي نمر. الشاهد أنه قال: وموسى في السابعة بفضل كلام الله، حتى قال موسى: ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، ثم على يعني جبريل عليه السلام على بالنبي عليه الصلاة والسلام فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. هذا الحديث أصله في الصحيحين على اختلاف في روايته، على اختلاف في رواياته. على كل حال الأمة مجمعة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، فهذا لا خلاف فيه، كما في هذه الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن ذكر المؤلف عليه رحمة الله هذه الآية وأشار إلى التفضيل. ومعروف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفقون في أشياء وهي من خصائصهم، فكل نبي يتصف بهذه الصفة. فمثلا من خصائصهم جميعا عليهم الصلاة والسلام الوحي، كلهم ينزل عليهم الوحي. كذلك عصمتهم من الوقوع في الكبائر، كلهم عليهم الصلاة والسلام معصومون. كذلك جاء في الحديث: تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، هذا أيضا عام ومن خصائص الأنبياء. كذلك ما تركوه بعد موتهم فهو صدقة فلا يورثون. كذلك ما أعطاهم الله عز وجل من القوة في الجماع، كذلك لا يتعاملون مع الناس بخائنة الأعين، فلا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. كذلك إذا لبسوا لأمة الحرب والسلاح لا ينزعونها حتى يقاتلوا عدوهم. هذه كلها أمور مشتركة بين الأنبياء وهي من خصائصهم. حتى إن النبي إذا مات فإنه يدفن في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، وهو المكان الذي قبض فيه، وهذا أيضا من خصائصهم جميعا عليهم الصلاة والسلام. والأرض يحرم عليها أن تأكل أجسادهم، وهذا أيضا من خصائصهم. وكذلك من خصائصهم أنهم يصلون في قبورهم. ومن خصائصهم أن أحدهم لو مرض وجاءته الوعكة يضاعف له وتزداد وعكته حتى يزداد أجرا، ويرفع الله عز وجل من شأنه ومن ثوابه ودرجته. إذن هؤلاء الأنبياء مع تفاضلهم، إلا أن هناك أشياء يتفقون عليها. الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهكذا جاءت النصوص في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كذلك بعث الله عز وجل الأنبياء وأخبر أنه قص بعضهم في كتابه ولم يقص عن البعض، كما قال الله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وبين كذلك التفاضل الحاصل، أنه فضل بعض الرسل على بعض. وبين أيضا أنه بعث كل نبي بلسان قومه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكل الأنبياء بعثوا بملة واحدة، بعثهم الله بالتوحيد، بعثهم وهم مسلمون، بعثهم بالإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسل الله عز وجل أنثى، ما أرسل إلا الرجال ولا يوحي إلا لهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وكذلك أنه أخبر سبحانه أنه ما من نبي ولا رسول بعثه الله إلا وقد لاقى من قومه ما لقي من الاستهزاء ومن السخرية، كما قال الله: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. إذن هذا شيء مختصر فيما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني أن التفضيل لا يوحي ولا يجوز للمسلم ولا لأحد أن يتنقص أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل إن تنقص الأنبياء كفر بالله العظيم. ثم بدأ المؤلف عليه رحمة الله يسوق هذه الأوجه في تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رحمه الله: وقد فضل الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم من وجوه: أولها أنه ساد الكل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية، وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يوم القيامة، وهذا جاء في حديث طويل أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وفيه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي بعض الروايات أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم قال ولا فخر، يقول عليه الصلاة والسلام ولا فخر. قال العلماء هذه السيادة لماذا خصها عليه الصلاة والسلام بيوم القيامة؟ لماذا قال سيد الناس يوم القيامة؟ قال العلماء لأنه في الدنيا نازعه الناس على هذه السيادة، كفار قريش واليهود والنصارى وكل ما يتعلق أيضا بهذه الملة، ملة الكفر، فالكفر ملة واحدة على أصنافها. إذن هذا السؤدد والفضل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه في الدنيا كان يؤمن به أهل الإيمان الذين آمنوا به واتبعوه، لكن المشركين من اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان نازعوا النبي عليه الصلاة والسلام وما أقروا له بهذه السيادة، وأرادوا قتله وأذيته وكذبوه وجحدوا رسالته، لكن يوم القيامة الكل يذعن لهذه الحقيقة ولهذه السيادة، بل يأتون إليه من أجل أن يشفع لهم ويخلصهم من موقف عظيم تدنو الشمس مقدار ميل على رؤوس الخلائق كلها. لهذا في الحديث نفسه، حديث أبي هريرة وهو حديث طويل، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تدنو فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيخاطب بعضهم بعضا يقولون ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، فيعتذر عليه السلام، فيأتون نوحا عليه السلام فيعتذر، فيأتون بعد ذلك إلى إبراهيم، وكل نبي من هؤلاء وهم أولو العزم من الرسل يذكرون فضائله ويذكرونه بشيء مما فضله الله. لما جاءوا إلى نوح قالوا له إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، فيعتذر. يأتون إلى إبراهيم يقول له أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، فيعتذر. فيأتون إلى موسى عليه السلام فيقولون قد فضلك الله برسالاته وفضلك بكلامه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، فيعتذر. وهكذا يأتون عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا، فيعتذر. فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعتذر عليه الصلاة والسلام، يذكرونه أيضا بفضائله، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما نحن فيه، فينطلق عليه الصلاة والسلام ويأتي العرش فيقع ساجدا، فيفتح الله عليه من محامده وكذلك حسن الثناء، فيقول يا محمد، يقول له الله يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، وأول ما يبدأ يقول أمتي أمتي، فيقال له أدخل من أمتك من لا حساب عليهم الحديث. إذن هذا يبين الفضل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك المكانة العظيمة، وأن الناس كلها كافرهم ومسلمهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يأتون إليه فيطلبون منه الشفاعة مع أنهم في الأرض ما آمنوا به ولا سلموا بسيادته. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا فخر، يعني إنما هو شكر لله عز وجل، يقولها شكرا لربه ويقولها كذلك وهو منبه لأمته على إنعام الله عز وجل، ليس كبرا، ما وقع شيء من الكبر في نفسه وحاشاه عليه الصلاة والسلام هذا النبي العظيم، إنما هو يتجمل عليه الصلاة والسلام بما ذكره من النعم، بأن الله أنعم عليه وجعله سيد الناس يوم القيامة. وهذا هو الفرح الحقيقي، أن يفرح الإنسان بما أنعم الله عليه، إنما يكون بفضل الله، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمؤلف عليه رحمة الله لما ساق هذا الحديث ذكر معنى السيد، قال: والسيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية. ولا شك أن هذا هو معنى السيد، وله معاني أخرى، وهذا من معانيه ومن أشهرها. ثم قال: وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدهم يوم القيامة، هذا يدل على فضله، وأنه كذلك أفضل الناس على الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة. كيف ذاك؟ قال رحمه الله: أما في الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق العظيمة، وهذا لا يشك فيه أحد، كان النبي عليه الصلاة والسلام متصف بصفات عظيمة، قد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذا الخلق العظيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عظيم كان في الدنيا، وكان الكفار إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه يذعنون لهذه الأخلاق العظيمة من الرحمة والشفقة والكرم والشجاعة والقوة والنبل، كل هذه الصفات كان يتصف بها، فجمع الله عز وجل له من الصفات التي لا تتوفر ولا تكون في شخص بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: أما في الآخرة فلأن الجزاء مرتب على الأخلاق والأوصاف، فإذا فضلهم في الدنيا في المناقب والصفات فضلهم في الآخرة في المراتب والدرجات. ولا شك أن هذا المعنى صحيح، فالإنسان في الدنيا إذا كان على عبادة ربه وكان على طاعته وكان على اتباع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى الأخلاق العظيمة والأوصاف الجليلة، فإنه ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، كما أنه أحسن في الدنيا فكذلك الله عز وجل يكافئه بالإحسان في الآخرة ويجعله في المراتب العليا والدرجات العلا. هذا بالنسبة للعبد، فكيف بنبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان في أعظم منزلة في المناقب وفي الصفات لا نظير له، فكما فضله الله في الدنيا كذلك سيفضله في الآخرة في المراتب والدرجات. ثم قال رحمه الله: وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لتعرف أمته منزلته من ربه عز وجل. ولما كان ذكر مناقب النفس إنما تذكر افتخارا في الغالب، أراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع وهم من توهم من الجهلة أن يذكر ذلك افتخارا، فقال: ولا فخر. إذن هذا هو المقصود عندما أشرنا إلى قوله ولا فخر. ما معنى لا فخر؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفتخر الفخر الذي هو الكبر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام شكرا لله عز وجل، شكرا لربه، وكذلك ينبه أمته على النعم التي أنعم الله عز وجل، كما قال في الحديث الصحيح حديث عائشة وجاء من حديث بلال: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أفلا أشكر ربي على هذه النعم، ومنها أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن بلالا سأله قال: أتفعل هذا وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ جاء وهو يصلي ويصلي ويبكي في قيام الليل، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هذا هو الفرح الحقيقي، أنه يكون بفضل الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذا ما أراده المؤلف وأشار إليه عندما قال أراد أن يقطع وهم من توهم من الجهلة أن يذكر ذلك افتخارا، فقال: ولا فخر. قال: ولا فخر. إذن هذا من الفضائل العظيمة التي فضل الله عز وجل بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهي خاصية من خصائصه اختصه الله به يوم القيامة. كل الأنبياء لا يستطيعون أن يشفعوا، وكل الأنبياء لا يقفون هذا الموقف إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لها أنا لها. وسيذكر هذا المؤلف، لهذا قال المؤلف بعد ذلك: ومنها، يعني من وجوه كذلك التفضيل التي فضل الله عز وجل بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: وبيدي لواء الحمل يوم القيامة ولا فخر. الله عز وجل اختص نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بخاصية، بأن أعطاه لواء الحمد يوم القيامة. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. حديث أبي سعيد الخدري حديث صحيح، وهو أخرجه أحمد في مسنده، وهذا الحديث صحيح بشواهده، وأخرجه الترمذي في جامعه، وله شاهد من حديث ابن عباس جاء بسياق طويل عند الطيالسي وعند أحمد في مسنده، وكذلك عند الدارمي في الرد على الجهمية، وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن سلام عند أبي يعلى، وله كذلك شاهد ثالث من حديث جابر عند الطبراني، وله شاهد الرابع من حديث عبادة بن الصامت عند الحاكم. إذن هذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وبيدي لواء الحمد. والحمد، ما معنى الحمد؟ قال العلماء: هو الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر من يعبد من دونه، كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله في أول تفسيره في سورة الفاتحة، معنى الحمد لله. إذن جاء أيضا من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وهو كذلك حديث صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء أيضا التصريح في رواية الحاكم أن هذا اللواء يمشي ويمشي الناس معه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: وإن معي لواء الحمد، أنا أمشي ويمشي الناس معي. اللواء، ما معنى اللواء؟ اللواء هو الراية التي لا يحملها إلا صاحب الجيش، ينفرد بذلك فيأخذ في ذلك اليوم بلواء الحمد. الناس يشكرونه، الناس يحمدونه على فعله، فتكون له هذه المنقبة على رؤوس الخلق. لأن اللواء كما هو معروف يوضع موضع الشهرة. اللواء هنا لواء حقيقي على ظاهره، وهذا هو المتعين في النصوص، هو لواء حقيقي، ويحمله عليه الصلاة والسلام بيده يوم القيامة. قال العلماء: هذا فيه إشارة إلى سيادته عليه الصلاة والسلام على جميع الخلق. لماذا؟ لأن الناس كلهم تحت لوائه. وهذا معروف بأنه تشبيه بما يكون في الدنيا في الجيوش والأجناد، لأن الجنود تكون تحت الألوية، ألوية الملوك، وحامل اللواء يكون في المقدمة. قالوا: وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يحمل هذا اللواء، فخص بهذا اللواء عليه الصلاة والسلام. أما وصفه بالحمد، لماذا وصف هذا اللواء بالحمد؟ قالوا: لأن الحمد هو أحب شيء إلى الله عز وجل، لهذا سمي محمدا عليه الصلاة والسلام، فاشتق الله لأحب خلقه إليه اسما وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك اللواء يقال له لواء الحمد، وكل ذلك يتضمن فضل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتضمن اختصاصه على جميع الأنبياء يوم القيامة. وهذا ما أراد أن يثبته المؤلف عليه رحمة الله، لهذا بعد أن ذكر هذا الحديث قال: ومنها، قوله صلى الله عليه وسلم آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر، وأشرنا إلى أن هذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري، وجاء أيضا من حديث ابن عباس، وأشرنا إلى كل الشواهد التي جاءت تشهد لهذا الحديث، وإن كان في الحقيقة رواية الحاكم وقد ذكرناها، وإن معي لواء الحمد أنا أمشي ويمشي الناس معي، هذه الرواية عند الحاكم، لكن في الحقيقة فيها انقطاع، لأن إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، هو من طريق عبادة بن الصامت يرويه عنه إسحاق بن يحيى، وهو ما أدركه، لهذا هو منقطع. وإن كان الحاكم صح هذه الرواية في المستدرك وتابعه الذهبي، بل قال على شرطهما، وفي الحقيقة لا يصح، لأنه من طريق إسحاق بن يحيى، وهو ما أدرك عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والذهبي نفسه في الكاشف أشار إلى هذا الانقطاع، فقال إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت مرسلا. إذن هذه الرواية التي فيها ذكر أنه يمشي لا تصح، لكن بقيت الروايات الواضحة الصريحة، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. قال المؤلف بعد ذلك وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته، إذ لا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب. ولا شك أن هذا الذي ذكره وقد ذكر إلى الآن ثلاث فضائل وثلاث خصائص كلها تدل على علو مرتبته عليه الصلاة والسلام، وإلا هذا التخصيص ما كان منه فائدة إلا بأنه منقبة ومرتبة عظيمة ومكانة لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله ومنها أن الله تعالى أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم ينقل أنه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك، بل الظاهر أنه لم يخبرهم، لأن كل واحد منهم إذا طلبت منهم الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته التي أصابها وقال نفسي نفسي، ولو علم كل واحد منهم بغفران خطيئته لم يوجل منها وفي ذلك المقام، لم يوجل منها في ذلك المقام. وإذا استشفعت الخلائق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا استشفعت الخلائق بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام قال أنا لها. إذن المؤلف هنا يشير إلى خاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يستدل بهذه الخاصية بأنها من خصائصه، وأنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه خصه الله بهذه الخاصية. ما هذه الخاصية؟ الخاصية أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا جاء في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى استفتح سورة عظيمة، وهذه السورة وهي سورة الفتح استفتحها بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال العلماء هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يخبره بأن له هذه الخاصية وهي المغفرة، وأنه ما تقدم من ذنبه وما تأخر مغفور، ولا شك أن هذا فتح، ووصفه الله عز وجل بالفتح المبين، وفيه كذلك بشارة، فيها بشارة بأن الله يظهر دينه وينصره على عدوه. ومعروف أن المقصود بهذا الفتح كما كان الصحابة يفسرونه هو صلح الحديبية، الهدنة والصلح الذي حصل في عام الحديبية، لأن الناس أمن الناس بعضهم بعضا، فاتسعت دائرة الدعوة وصار الناس يدعون إلى الله عز وجل، فتمكن الصحابة من بيان هذا الدين للناس، فوقف الناس على حقيقة الإسلام وعرفوه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. لهذا كان البراء بن عازب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يذكرون أن الفتح الذي ذكر في هذه السورة إن فتحنا لك فتحا مبينا إنما هو صلح الحديبية، وليس المقصود فتح مكة، بل إن فتح مكة هو ثمرة من ثمرات صلح الحديبية، بدليل أنه لما جاء إلى العمرة في صلح الحديبية كان عددهم لا يتجاوز 2000، بخلاف لما فتح مكة بلغ عدد الذين خرجوا من المدينة 10,000. لماذا؟ لأن الهدنة كانت سبب في ذلك، فدخل الناس في دين الله. إذن فتح الله عز وجل هذا الفتح العظيم، وغفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنب النبي عليه الصلاة وما تأخر بسبب ما حصل من هذا الفتح العظيم من الطاعات، فأتم الله عز وجل النعمة وأظهر الدين ونصر النبي عليه الصلاة والسلام على أعدائه. والمؤلف عليه رحمة الله أشار إلى أن هذه المغفرة هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: لأن الأنبياء لما جاء إليهم الناس يطلبون الشفاعة اعتذروا كل واحد منهم بخطيئته، كما مر معنا في الحديث الذي أشرنا إليه. فآدم عليه الصلاة والسلام بماذا اعتذر؟ قال بعد أن ذكر أن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده، قال: إنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي، هكذا كما جاء في الصحيح. وهكذا نوح عليه السلام ذكر غضب الله عز وجل ثم قال: إنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي. وفي بعض الروايات أنه سأل ربه ما ليس له به علم. وهكذا إبراهيم أيضا، وقال: إني كنت قد كذبت 3 كذبات، فذكرت في بعض الروايات ثم قال: نفسي نفسي نفسي. هذا كله ليس المراد منه أن الله ما غفر لهم، بل إن الله قد غفر لهم وتجاوز عنهم، لأن هذا هو حال الأنبياء، هم توابون آئبون راجعون حامدون لربهم ساجدون. ولهذا آدم عليه السلام ذكر الله توبته في القرآن، قال الله: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ففي هذه الآية ذكر الله أنه تاب عليه، وهذا دليل على أن الله تجاوز عنه وغفر له، فهم قد صدرت منهم التوبة والرجوع، لكن لمكانتهم العظيمة ولأن الله خص محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا المقام أنه هو الذي سيشفع، ذكروا ما حصل منهم. وهذا هو حال الأنبياء، فلهم مكانة عظيمة ولهم منزلة لا نظير لها، لا يصلها أحد، لأن النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ليست بيد الإنسان فيقول: أنا سأجتهد في العبادة والعلم حتى أكون نبيا. هذا غير صحيح، ليست مكتسبة، إنما هو اصطفاء الله عز وجل، هو الذي يصطفي سبحانه وتعالى، فيختار هذا نبيا لأنه علم أن هذا يكون أهلا لهذه النبوة. كما قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. إذن هذه الخاصية التي أرادها المؤلف وذكر فيها التفضيل، أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بنص الآيات التي أشرنا إليها في أول سورة الفتح. لهذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره وعند هذه السورة قال: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره. ولما قام وصلى كما ذكرنا في حديث عائشة وتفطرت قدماه، قالوا له: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين. القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى لما ساق هذه الآيات العظيمة في سورة الفتح قال: هذه الآيات تضمنت من فضله ومن الثناء عليه ومن كريم منزلته عند الله وكذلك من نعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه. فابتدأ جل جلاله بإعلامه بما قضاه له من القضاء البين بظهوره. إذن هذا هو، وكونه خاصية من الخصائص بمعنى أن الأنبياء لم يحصل لهم كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، كل نبي ذكر ذنبا له كما أشرنا، فقالوا: إذن هذا دليل على أنه الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن كما أشرنا في أول الكلام ليس المقصود أنه لما جاءوا في ذلك الموقف لم يغفر لهم، بل قد غفر الله لهم وتجاوز عنهم عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف إلى ما يتعلق بالشفاعة، والكلام يطول حول ذلك، لهذا نؤجل ما يتعلق بالشفاعة إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.